ما أتت بالصلاة تعاقب، لو أتت بجميع أجزاء الصلاة تعاقب، لكن جميع أجزاءها ما عدل شيء يسمونه، ما عدل شيء يسمونه شنو؟ الطهور. يلزم أنها تعلم طهور، ما يمكن يتحقق من عدل أنها حائض، يلزم أن تعاقب. بل لو أتت بصورة الصلاة بما يسمى صلاة، وإن أخلت ببعض الأجزاء التي لا تضر في التسمية، مثل تركة ركوع واحد أو سجود واحد، ترك ذني لا يخل باسم الصلاة، يصدق صلاة بناء على أحد، فيلزم لو أتت بهذه لصلاة من دون ركوع من دون سجود، يعني مجرد تسمى صلاة، بحيث عند الأعمي تسمى صلاة. لو كان النهي هذا مولوي يستحق العقاب على مخالفته، يلزم أن تكون قد فعلت محرمة، مثل ما الإنسان لو فرض في لا تشرب الخمر صار بناء يشرب، يقول أنا أريد شوي هنا، تريد شوية، تريد هواية، تريد تشاق، تريد، هذا نهي تفنيش مولوي، تستحق العقاب على مخالفته. هذه المرأة أيضا الحائض، لو كان هذا النهي مولوي فلو توجهت وأرادت أن تصلي وتقول أنا بلي خوف بس أريد أن يسمونه أراويكم أي مثلا بلي صورة الصلاة بهذا أو غير ذلك، نقولها مع ذلك وحرام، أن الرواية نهت عن كل ما يسمى بصلاة، وهذا يسمى صلاة ولا فهذا محرم في حق الدين، فيكون ملتزم بالحرمة الذاتية يعبر عنها وتستحقين العقاب، مع أنه الالتزام بهذا جدا صعب. فيدل هذا على أنه ماذا، هذا النهي ليس مولوي تكليفي، وإنما هو نهي ماذا، إرشادي، وإذا نهي إرشادي فتصفيه أو كون المقصود من الصلاة خصوص صحيح لا بأس به. طبق العبارة هنا ما يخالف أيضا، يعني ظفر بقرينة خارجية ماذا نقول، فرد لازم فرد مع تفسير النهي بالمولوي له محذور له لازم لا يلتزم، لا تلتزم أنت به، يلزم على أن كل مرأة أتت بصورة الصلاة وإن فقدت ركوعا أو سجودا أو لكن صورة اسم الصلاة بعد موجود، يلزم أنه فعلت محرم وتستحق العقاب، وهذا الالتزام به ضعيف. لذلك يقول وفي الرواية الثانية، هاي وفي الرواية الثانية عطف على من؟ عطف على في الرواية الأولى، يعني هيك يصير المعنى، مع أن المراد في الرواية الأولى إلى آخره، مع أن المراد في الرواية الثانية، وفي الرواية الثانية المراد ماذا؟ أنه ماذا بريء، أو هذا شو نسويها حطف التركيب شو يوقف إيه، لأنه يصير مع أن المراد في الرواية الثانية النهي للإرشاد، فالأولى أن نجعل الواو استئناسية يا إخوان، هيك يصير وفي الرواية، واو استئناسية مو عاطفة ليست عاطفة، فيصير هيك المعنى، وفي الرواية الثانية النهي للإرشاد، إرشاد ليس مولوي، إرشاد إلى أنه ما تقدرين على عدم القدرة على الصلاة، قرينتنا على أن النهي إرشادي وليس بمولوي، وإلا كان الإتيان في الأركان، أركان الصلاة وسائر ما يعتبر في الصلاة، لكن ما عدا قلنا الطهور، لأن ما يمكن على الطهور، بل أكثر أقولا كان الإتيان بكل ما يسمى صلاة، وإن فقد ركوعا سجودا قراءة قياما طمأنينة، بل بما يسمى في العرف بها يعني بالصلاة، ولو أخلت بأمور كثيرة، لكن أمور كثيرة مضر لا يضر الإخلال بتلك الأمور الكثيرة باسم الصلاة عرفا، ها محرما خبر علما يصير، وإلا كان خبر إلى كان، وإلا كان الإتيان بهذا الأكوسة بل بما يسمى في العرفة محرما على الحائض بالحرمة الذاتية، لا الحرمة التشريعية، لا ما قصده التشريع، إن الحرمة التشريعية وما نشغل بها، إذا من نوع التشريع حتى لو ضرر على أنه بلي بمجرد نية التشريع وإن لم يأتي بالصلاة هي فعلت محرم، لا يلزم الحرمة الذاتية، كحرمة شرب الخمر، حرمة شرب الخمر حرمة ذاتية، يعني الإنسان حتى لو لم يقصد التشريع يقول أنا ما قصد التشريع أريد أن أشرب فحلت حرام، هذا حرمة ذاتية، ونعم كذلك يلزم أن تكون حرمة وإن لم تقصد التشريع، ولي عرف المحرم على الحائض ذاتا وإن لم تقصد بها القربة حرمة ما دام موجودة يكون نلتزم، ولا أظن أن يلتزم به المستدل الذي يستدل بالرواية، ما أظن يلتزم بأنه هاي فعلت محرم وتعاقب، ومنها أنه لا شبهة

يلزم من فرض وجود الصلاة الصحيحة الدور، من فرض وجود الصلاة من صحة الصلاة يلزم الدور، العفو محذور محذور محال يلزم. كيف؟ لأنه متى ما فرضنا الصلاة صحيحة والنذر متعلق بتركه فتصير فاسدة فيلزم عدم الصحة، فمن فرض وجود الصحة يلزم عدم الصحة، وما يلزم من فرض وجوده عدمه أصل وجوده مستحيل. إذن خلاصة هذا الدليل الجديد من الأول أكرر، لا إشكال في أن النذر يتعلق بترك الصلاة في الحمام، هذا النذر صحيح، ولا إشكال الحنف يحصل لو صليت في الحمام. حصول الحنف دليل، حصول الحنف دليل على أن الصلاة ليست تنظر على الصحيح، وإلا لم يحصل الحنف بها. لماذا؟ لأن النذر تعلق بترك الصلاة الصحيحة وما أتيت به ليس صلاة صحيحة، فيجب أن لا يحصل الحنف معنى يحصل الحنف، بل يلزم من فرض وجود الصلاة محذور مستحيل، من فرض وجود الصلاة الصحيحة يلزم محذور مستحيل. كيف؟ لأنه متى ما فرضنا وجود صلاة صحيحة يلزم النذر متعلق بتركه، وإذا النذر متعلق بتركها تصبح فاسدة يعني غير صحيحة، فيلزم من فرض وجود الصحة عدم الصحة. ومنها طبق العبارة، ومنها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبه النذر مثل اليمين مثل غير ذلك بترك الصلاة في مكان تكره فيه، في مكان تكره فيه الصلاة، فأصل النذر يتعلق صحيح، بس هذا مو مهم، المهم أنا هذا أريده. وحصول الحنف بفعلها، هاي وحصولي عطف على من؟ على صحة، يعني لا شبهة في صحة تعلق النذر ولا شبهة في حصول الحنف بفعل الصلاة إذا فعلت صلاة الحمام، المهم هذا أنا أريده، حصول الحنف بفعله. حينئذ تقريب الاستدلال نقول فلو كانت الصلاة ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوصا الصحيحة، بناء على الوضع الصحيح المنذور تركها خصوصا الصلاة الصحيحة، لا يكاد يحصل به الحنف أصلا، يلزم أنه حنف أصلا بهذه الصلاة لا يحصل. ليش؟ لأن هذه الصلاة التي أتيت بها فاسدة بسبب مخالفة للنذر، لفساد الصلاة نأتي بها لأجل حرمتها الناشئة من النذر، كما لا يلزم حنف ما يحصل مع أن الحنف يحصل بلا إشكال، بل يلزم المحال. هذا بيان ماذا المحذور الثاني، بل يلزم المحال. ما هو المحال؟ يعني يلزم من فرض وجود الصحة عدم الصحة، فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها يعني بالصلاة الصحيحة ولا تكاد تكون معه صحيحة، النذر تعلق بالصلاة فيكون نفترض الصلاة صحيحة، فيكون نفترض وجود الصلاة صحيحة، فإذا فرضنا الصلاة صحيحة يلزم أن تكون فاسدة بسبب لأنه بس ما صار صحيح النذر تعلق بذلك مفروض عليه ذلك فتصير فاسدة، وما يلزم ولا تكاد تكون معه يعني مع النذر الصلاة صحيحة، وما يلزم من فرض وجوده عدمه لأنه قبل وجوده يصير محال. قلت لا يخفى أنه لو صح ذلك، بل نرجعه إلى يوم الاثنين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.